صرف الأموال الزكوية لشراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية وصرفها لطالب العلم، وحكم ما لو احتاج هذا طالب العلم وباع شيء من الكتب العلمية أو الأشرطة واستفاد من ثمنها في معيشته من مأكل أو مشرب؟ نعم. سؤالك كما يبدو ذو شقين، أفصل بينهما. ما هو الشق الأول من السؤال؟ الشق الأول، ما حكم صرف الأموال الزكوية لشراء الكتب العلمية الشرعية أو الأشرطة العلمية الشرعية وصرفها لطالب العلم يستفيد منها؟ أولا، نعتقد أن الزكاة المفروضة على الأغنياء لا تكون مؤداة إلا إذا ملكت لأهلها، هذا أولا. ثانيا، طالب العلم إما أن يكون فقيرا وإما أن يكون غنيا، وعليكم السلام ورحمة الله. فإن كان فقيرا جاز له أن يعطى له الزكاة، سواء بقصد أن يشتري الكتب أو أن يطعم أو يشرب. أما أن تقدم إليه الكتب وهذه من زكاة الأموال فلا نرى ذلك جائزا، سامحك الله. نحن سألنا رجل وقلنا له أن سؤال شقين، نحن في الشق الأول. عنده ما يكفي، ولكن ليس عنده ما يشتري به. قولك عنده ما يكفيه أخرجه من مرتبة الفقر إلى مرتبة الغنى؟ الجواب لا. إذن بقي الجواب كما هو، فهو فقير ويملك المال على أنه يشتري ما هو بحاجة إليه من كتب العلمية. فإذا تملك هذا المال واشترى الكتب العلمية، حين ذاك يأتي الشق الثاني من السؤال كما أظنه، والجواب واضح جدا، أن هذا المال صار ملكا له، فإذا احتاج إلى أن يبيع هذه الكتب ليقيت نفسه فله ذلك. وإن كان هذا يعني ما هي بشارة خير، لأنها تدل على شيء ليس بالحسن، وهو انصرافه عن العلم. لعلي أجبتك عن سؤال أيضا، الشق الثاني من السؤال. لبس بس أحسن الله. بالنسبة للنقطة اللي أردتها، هو إذا كان عنده ما يكفي من مأكل ومشرب وملبس، إلا أنه لا يستطيع الزيادة على ذلك لشراء كتب لأنها تحتاج مبالغ. هذا تكرار لسؤال، بارك الله فيه. لا، مثلا ينشئ له مكتبة. تكرار للسؤال، هل بقي فقيرا أم صار غنيا؟ هو غني بالمأكل والمشرب والملبس. من هو الغني يا أخي في الشرع؟ الغني الذي يملك النصاب. لا، هذاك الغني كفايته أن يمنعه من السؤال، لكن الغني شرعا هو الذي يملك النصاب فيجب عليه الزكاة. فمن لا يملك النصاب فهو ليس غنيا، فهو فقير. حينئذ ملاحظ أنا أن السؤال يتكرر، فهو مكفي. يعني مثلا صاحب مهنة ما يحتاج إلى أن يسأل الناس، والله كافي ورزقه، لكن ليس غنيا بمعنى يجب عليه أن يخرج زكاة ماله. فإذا جاءه مال، دعك الآن والكتب، جاءه مال، قال له إنسان هاي 100 دينار أو 1000 دينار اللي هو، وعرف أنه هذا زكاة مال وهو ليس غنيا، يجوز له أن يأخذ هذا المال زكاة أم لا؟ وهو مكفي على حد تعبيرك أنت؟ لا يجوز. ايوه، ما الدليل؟ لانه يعتبر فقير. يكون إيش؟ يكون مكتفي وغني فلا يحتاج لأخذ المال. الغني نعرف أنه يجب عليه الزكاة، وأنت بتقول هذا غني لا يجب عليه الزكاة. والله أنا اللي أفهم من الغني أنه ما يجد كفايته في سنته. صحيح، بس غني عن ماذا؟ غني عن سؤال الناس وعن أن يتكفف أيدي الناس، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من سأل وله غداء يوم وعشاء ليلة جاء يوم القيامة وعلى وجهه خموش وخدوش وخدوش، فهو غني عن مثل هذا السؤال المحرم عليه. لكن إذا كان مكفيا وجاءه مال وهو لا يجب عليه الزكاة، ما نجد في الشرع ما يحرم عليه أن يأخذ زكاة مال الغني لأنه لا يملك النصاب. نعم. يقول كاتب البيان بالنسبة لمسألة المستنصر بالكافر باختصار: إن كان قد استنصر بكافر على مسلم غير مستحل ذلك شرعا في نفسه دفعا لعدوان ظنه واقعا به غير مريد به بقتال المسلمين ابتداء ولا سفك دمائهم ومن خوف على ماله ونفسه ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان فهو لا يؤثم بذلك، ما تعليقكم؟ هون فات هواء كأنه كان سكرنا لأنه جاء الهواء إلى ساخية. حولوا عني، ما أحب الهوى. الهوى ما نقول الهوى، ولا غنى للحي عن الهوى، ولكن يجب عليه أن يستغني عن كل هوى. نعم، وخاصة في هذا الزمان حيث أنه صار الهوى هوى متبعا. الجواب يا أخي، قضية التأثيم شيء والاجتهاد يعني مربوط بالإثم سلبا أو إيجابا. بمعنى معروف الشرع قوله عليه السلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فالذي اجتهد فأخطأ ضرورة لا يأثم. هذا الكلام الذي قلته آنفا، أولا هو كلام من؟ يعني من هو القائل؟ القائل مجهول. مجهول. طيب، هذا الكلام الذي نقلته آنفا إما أن يكون هذا الموصوف بما فعل من الاستعانة بالكافر هو مجتهد فهو لا يأثم كأي حكم شرعي، وإن كان غير مجتهد هو آثم. وفي العبارة ثغرات تحمل في صواياها عدم الدقة في التعبير. مثلا مما استوعبته مما سمعته منك آنفا قوله ولم يستحل ذلك، هذا ما يفيد. ولم يستحل ذلك، هذا ما يفيد إلا إذا كان المقصود أنه يكفر أو لا يكفر. يعني مثلا قلنا آنفا بالنسبة لتارك الصلاة، فهذا التارك للصلاة آثم قولا واحدا لأنه ما في مجال الاجتهاد. فنقول إن كان يترك الصلاة مؤمنا فهو فاسق، وإن كان يترك الصلاة منكرا فهو كافر، أي غير مستحب لترك الصلاة. فهذا الذي استجلب الكفار إلى بلاد الإسلام، إما أن يكون مجتهدا فيأتي الجواب السابق وهو أنه غير آثم، لكن ما معنى قيد وهو غير مجتهد؟ حبه استحل لأنه ناقص من قبل. أسمع حبه استحل، لكن هو استحل باجتهاد، ما الفرق؟ لا فرق. فهمت؟ ها؟ الآن نشوف ملاحظة الأخ علي. شيخنا هو مسترسل في البحث، الأخ اختصر لك اختصار، قل له من قبل قال إذا استحل ولا ما استحل. أنا ما أدري، أنا أتكلم عن هذه الفقرة. صحيح. هذه الفقرة. الكلام صحيح. طيب. الآن أعيد الكلام نفسه. لا لا، نفس الفقرة اللي تكلمت عنها. أنا كنت بدي أقرأ الفقرة أكبر من هيك، لكن لحظة لحظة. وإن كان قد استنصر الكافر على مسلم غير مستحل ذلك شرعا في نفسه على نحو ما سبق بيانه في الحالة الأولى، فإن كان استنصاره هذا دفعا لعدوان ظنه واقعا به غير مريد به قتال المسلمين ابتداء ولا سفك دمائهم ومن خوف على ماله ونفسه، ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان، فهو لا يؤثم بذلك سواء كان قتال أم لم يكن. هذا هو نفس العبارة اللي قرأتها، وهذا هو التعليق. يعني أنت فكرك ما قبله بغير الموضوع؟ لا، بس على ذكر أنه يعني كلمة الاستحلال إيش دورها، لأنه مشان يتحفظ عما سبق. هذا دورها. في بعض بسيطة أظن في علاقة حميمية جدا بهذا الموضوع. هذا نشوف. ومن المسائل التي تمت لهذا الموضوع بالصلة مسألة المستنصر بالكافر على المسلمين، فأنه ينظر فيه، فإن كان قد استحل فعله هذا في نفسه استحلالا شرعيا وأجازه لسفك دماء المسلمين وإذلالهم وسلب أموالهم فهو بهذا كافر لأنه مستحل أمرا محرما، وإن كان قد استنصر بكافر على مسلم غير مستحل ذلك شرعا في نفسه على نحو ما سبق بيانه في الحالة الأولى، فإن كان استنصاره هذا دفعا لعدوان ظنه واقعا به غير مريد به قتال المسلمين ابتداء ولا سفك دمائهم ومن خوف على ماله ونفسه، ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان، فهو لا يؤثم بذلك سواء أكان قتال أم لم يكن. أما إن كان استنصاره بالكافر على غير الحالتين السابقتين، أي غير مستحل له ولم يكن لدفع عدوان مظنون، فهو بذلك مرتكب كبيرة من الكبائر تجب به عليه التوبة النصوح، ولا تتحقق التوبة النصوح إلا بشروطها. ثم يسرد هنا من باب أحكام الإكراه. نعم. ثم يسترسل ويقول من باب أحكام الإكراه، وكأنه يريد أن يفسر كل هذا باب أحكام الإكراه، أنه يذكر الإكراه يقع الفرد على كل حال. ما أدري أخذت الجواب عن سؤالك. نعم. طيب غيره تفضل. هل الغرو يعني شرط ذهب محلق أن يكون مغلق تماما؟ لا، مو شرط. يعني الشرط أن يكون سوارا يثبت في المعصب. يعني إذا كان مثلا هاي ذهب وفي قطعة فضة تفصل، هل بقي محلقة؟ هذا عبرة بالغالب. يعني لو كان سوار قاضي هون، كيف بدل الفص من الفضة كما قلت، ما في قطع هيك، لكن هو سوار، لكن السوار موش حلقة كاملة، معصة سنتي سنتيين، المهم سوار يحيط بالمعصة فهو سوار، لا يجوز. وحينئذ لا فرق بين هذا السوار الذي لا يكمل حلقة تامة وبين سوار يكمل حلقة تامة لكن مكمل هو مباح كالفضة مثلا، فالنتيجة واحدة. والعكس بالعكس، بمعنى إذا كان السوار الغالب عليه فضة والموصل هو ذهب فيجوز، لأنه ليس سوار من ذهب. هل تجوز الصلاة؟ إيه؟ هل تجوز الصلاة؟ هل الإمام يستغيث بالرسول كوسيلة عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. وهل يجوز كذلك الأمر أنه يستبيح لنفسه أنه يميل إلى الحكم اللي بقول فيه إنه عيسى عليه السلام لم يرفع جسديا إلى السماء بل رفع مقدارا، وكذلك الأمر يستبيح نفسه بالقول إنه يقرأ عن اللوح المحفوظ في المنام رؤية، هل تجيز الصلاة خلفه؟ تجوز الصلاة خلفه ما دمت أو ما دمنا نحكم بإسلامه، فإذا أخرجناه من دائرة الإسلام فحينئذ لا تجوز الصلاة. فأنت في حدود معرفتك بالشرع أولا ومعرفتك بالشخص ثانيا، هو لا يزال في دائرة الإسلام ولا ارتد عن الإسلام؟ لا زال دائرة الإسلام، حتى استحط نفسه ورجع وقال لي لا تخبر شيوخك باللي أنا قلت له، هو إلى يعني زي ما تحكي استضع يعني خضع في القول عود من جديد. كان ولي شيء بموقف حازم، بعدين رجع بحكي لي لا تخبر شيوخك باللي حصل حتى لا يكفروني أو يفهموني خطأ، أنا برأي رؤية في المنام شيء حصل معاه. ما ليش هذه جزء مما ذكرت؟ نعم. أنت قلت في سبيل الله أنا بحكي رؤية في المنام، أما اللي هو يميل إلى إنه عيسى عليه السلام لم يرفع جسديا إلى السماء بل رفع مقدارا، إني رافعك. نعم. المهم يا أخي خذ القاعدة واسترح. نعم. كل إنسان أصل مسلم ثم ارتكب مخالفة شرعية، هذه مخالفة تخرجه من دائرة الإسلام والمسلمين ولا تصح الصلاة خلفه، ولكن يجب أن نعلم أنه ليس كل مسلم وقع في الكفر وقع الكفر عليه، عرفت كيف؟ ليس كل ما وقع في الكفر وقع الكفر عليه وتلبسه الكفر وأحاط به بحيث أنه خرج من دائرة الإسلام. فهذه هي القاعدة، وتطبيق هذه القاعدة لا يستطيع عامة الناس أن يطبقوها على أي إنسان، وإنما هذا يحتاج إلى علماء عارفين بالكتاب والسنة، ويكون عندهم شيء من الروية والتأودة والتأني بحيث أنه ما في عندهم إفراط وتفريط، ما عندهم أنه كل المسلمين كما يقولون على خير، ولا أنه من قال كذا فقد كفر وارتد عن الدين بدون ما يعرف أحواله، هل هو معذور، هل هو جاهل، هل هو عالم إلى آخره. ولذلك فأنا بقول لعامة المسلمين من أمثالك أنه هذا اللي عم تسأل عنه في حدود معرفتك، أنت مسلم ولا كافر؟ لا والله مسلم، إذا الصلاة جائزة. لا والله هذا ليس مسلما عندي، بقول لك حينئذ أنت احتياطا لا تصلي وراه، لكن معناها من جهة أخرى لازم تحتاط، ما تبادر إلى تكفيره، بجوز تكون أنت مخطئ في تكفيره لأنك لست من أهل العلم، عرفت كيف؟ فإذا غلب على ظنك أن هذا كفر لا تصلي وراه، وصلي على إمام لا تشك في إسلامه وإيمانه، لكن لا تقطع بكفره ما دمت لست من أهل العلم. واضح؟ نعم نعم. أعمل أنت الليلة فيش خلقك منيح. أعمل إذا هبت فيها وكيف أغترمها. أعمل عند شخص في بيع ملابس وأقمصة، ويضيع بعض الأحيان يضيع بعض الأغراض. خلوها مسؤولة يا جماعة. وفي بعض الأحيان مثلا يضيع بعض الأشياء، يضيع قطع قماش أو يضيع خمار أو نقاب، فيأتي صاحب هذا المحل ويقول أنت المسؤول، ويقول أنت المسؤول، ومثلا يريد أن يدفعني ثمن هذا الشيء اللي ضاع، علما أنه هو أحيانا يبيع معي وأنا أبيع، وأحيانا قد يدخل هذا المحل أكثر من واحد بإذنه وعرضا، فهل يجوز له أن يدفعني هذا الشيء؟ في حدود ما تقول ما بيجوز، في حدود ما تقول لكن ما بيجوز الحكم بين اثنين شرعا حتى نسمع منهما كلاهما. هذا هو دافع عن نفسك يا ابو ليلى. طبعا شيخنا مبدئيا الاخ طبعا صدر هذا الكلام دون تنفيذ, يعني قلت اي شيء بيروح من هذا المحل كونك انت المسؤول بعدي بدك تتحمل مسؤوليته. والاشخاص اللي بيقولوا انهم بيدخلوا هذا المحل هم شباب معروفين من يعني لدينا من اخواننا من طلبه العلم وهم الحمد لله امناء. اما بالنسبه للبيع والشراء هذا الاخ احيانا يعني ينسى ماذا باع. اما انا ان بعت شيء والحمد لله اتذكر ولو قبل كذا. واحد هسه ما كثير نفوسا وننسى تفاصيل. بتوافق على التهمة هذه بالنسيان؟ لا. كلمة وطاها؟ لا. ما بتوافق؟ لا. ليش؟ ما بتنساها؟ أنسى كما ينسى البشر. إذن ما بتوافق؟ الله يهديك. الله يهديك. لا هي كما نجيت لكن. لكن هي جملة استدراكية في على إيه؟ إذا أنت موافق أنك بتنسى. مش مطلقا يعني هو عم يتهمك الآن ويا ريت التهم تكون كلها من القبيل هذه, لأنه بين يتهم الإنسان أجيره بأنه ينسى وبين يخون شتان ما بينهما. فهو يتهمك الآن بأنك تنسى. شو رأيك شو جوابك؟ لا لا تنسى. ليه؟ أولا لأنني أبيع و فور بيعي بسجل. أيوة. أولا لأنني أبيع وفور بيعي بسجل. ثانيا لأن البيع ليس بتلك الكثرة حتى يعني لا أستطيع أني مثلا أسجل أو كذا فأنسى هذا أو ذاك أو كذا. ففي يعني أوقات فراغ الجو يكون هادئ كذا فيعني يساعد هذا الشيء كله على التذكر وليس على عدم النسيان. أنت في عندك شيء غير الأصل وهو أن كل إنسان يعني بينسى كما قال عليه السلام عن نفسه. نعم. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. نعم. الحقيقة أنه على هالقاعدة هو ينسى وأنا أنسى وأنت تنسى. أيها. لكن أنت عندك شيء زيادة عن هذا الأصل. نعم يا شيخ. وهو صدر قبل أيام عند يعني وقت الحساب جمع المال سألته عن هذه البيع هذه البيعة شو هذه البيعة أنت بيعها؟ قال صحيح إني ما بعرف شو بعت لكن جمعت هذول الأغراض اللي تبقى من المصاري حطيتهم كذا حصل أم لا؟ الشيخ انت تسال الشيخ ولا تسال بي؟ يعني ما نعم يعني هو اختصر الطريق بدل ما يجي يقول لي اني اساله سالك مباشره. الشيخ ستاخذ هذا القول دليل يعني شو بدك فيه؟ انت بقى هلا بدات تعرف تعرف اللغه الشاميه بدات تخاوز. بتقولوا انتوا تخاوز ما بتقولوا بتقولوا انت لما بدات تقول يعني تتخذوا دليل معناها بدات تتخذ الحيطه. الشيخ الله شو بده يساوي؟ انت جاوب عن السؤال هذا وقع هذا ولا لا؟ مره هذا داخل في النسيان المنفي انفا ولا لا؟ طيب فأنت تدان الآن. هل يقع مرة ما بيجوز يقع مكرة؟ نعم. وبيجوز يقع كرات؟ نعم. فإذا قولك لا أنسى أصبح نسي منسية لأنك اعترف بأنه وقع منك نسيان وهذا بخل بالقيام بعملك بصورة كاملة. طيب وغيره؟ وقع مرة طبعا اللي ذكرتها الآن وسجل ما يعني ما تبقى معه يعني دليل على انه جمع البيعات كلها بقي شيء قال انه هذا ثمن خمار لانه البكر ما عاد طلع ثمن خمار، ووقع مره ثانيه فما عرف الشيء وما كان مسجل شيء. صحيح صحيح. أنا شو رأيك؟ شو رأيك؟ هنختصر القضية لأننا لسنا في مجلس قضاء، وإنما إن كان هناك مجلس وهو مجلس إفتاء. أي نعم سلمى. فأنا بشوف أنك أنت يجب أن تهتم بالقيام بوظيفتك بتمامها وكمالها، وأنت ما بيجوز أنك تدينه على الظن، لأنه جوابك السابق أنه كرد عليه هو قال، وأنت اعترفت أيضا بالمقابل أنه بيدخل علينا ناس كثيرين، كان جوابك أنه هل بيدخلوا هن من إخواننا والأصل فيهم الثقة والأمانة وإلى آخره، فنستبعد أن يكون يقع منهم اختلاس يلصق بالأجير الذي عندك. أنت هكذا دعواك يعني. حينئذ أنا بقول ما ينبغي لك أن تدين الأجير إلا بدليل قاطع مش بالشبهة، ما دام في مجال الشبهة، أي أن ترتفع التهمة عنه بسبب نسيانه إلى غيره ممن يدخل إلى المكان، فهنا ما بيجوز أنك تتكلفه أنه لا أنت لازم تحط قيمة الضائع هذا إلا بدليل يعني ما يبقى فيه أخذ رد. هذا بيكون حل القضية. هات نشوف شو عندك، شو مخبينا؟ لا بالنسبة لفتوى لنا في الاقتداء بالإمام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجوع الإمام ليؤتم به إلى آخر الحديث، أفتيت لنا وطلبت منا أن نقتدي بالإمام في جميع أفعاله حتى إذا قنت بالقنوت البدعي أن نقنت معه، فهل قياسا على ذلك إذا صلى بنا إمام متعصب لمذهب مالكي ويرخي يديه مذهب المالكي هل نفعل مثله؟ نعم القاعدة عامة، ليس لها تخصيص إلا في حدود الضوابط التي نذكرها، وهي إذا كان هذا الإمام يطبق ما يدين الله به فنتابعه، خالف السنة أو وافق السنة. أما إذا كان إماما يخالف المذهب الذي هو موافق للسنة وهو يترك السنة مسايرة لله، مثاله مثلا إمام شافعي المذهب بيجهر بالبسملة ما بيرفع إيديه عند ركوع رفع منه، ما بيتورك في الصلاة، هذا نخالفه لأنه لا يفعل ذلك عن تدين وعن عقيدة، وإنما إما عن كسل وإهمال وإما عن مسايرته للناس. بخلاف مثلا لو اقتدينا بحنفي ما بيرفع يديه لأنه يرى أن رفع اليدين مكروه ومكروه تحريما ما بنرفع. أخيرا نوصل لمثالك مالكي بيسدل يديه، إن كان يفعل ذلك عن قناعة شخصية فكذلك القاعدة ماشي، لكن في ناس أولا يتبعون مذهبهم الذي اقتنعوا به، معذورين للمعذورين هذا حساب عند الله. ثانيا قد يكون له رأي وله اجتهاد، يعني مثلا أنا إذا صليت وراء إمام أعتقد أنه مجتهد ويضع يديه بعد الركوع أنا بفعل مثله، مع أنه أنا لما بصلي لنفسي أو إماما ما أفعل ذلك، لكن مما عامة الناس ليس لهم مذهب ما أفعل مثل فعلهم لأنه ليس لهم رأي. فإذا القاعدة ضبط ممكن حصر بما يأتي. أولا يفعل ذلك عن عقيدة، عن يعني تزيد هيك مذهبه وهذا الذي يراه، ولا نستطيع نحن نكلف الناس كلهم يصيروا مجتهدين أو يصيروا أتباع للسنة، لأنه ممكن للناس يتاح لهم الجو هذه بفهمهم إيش السنة. شيء ثاني أخير وهو أنه هذا الذي يسد اليديه مثلا لم يسمع يوم ما الحديث ولم تقم عليه الحجة، هذا نقتدي به. أما إذا أقيمت عليه الحجة ببيان السنة وغلب على ظن أن رجل تعصب على السنة لمذهبه فأيضا لا نقتدي به. واضح؟ واضح. هاي. كمان سؤال شيخ؟ الجواب قد يكون بسيط إن شاء الله. أضح. نعم. هل يجوز في قنوت النوافل أن يخرج الإمام في قنوت وتر والله ما في مدرسة؟ لا. لا. لا يجوز. الله. شيء بالنسبة للأذان والإقامة. إيه هذا حكيت معه في اليوم إيه الحقيقة هذا موضوع ترى معي موضوع بحب أبو ليلى يسجله لأنه هو بحب التسجيل، يعني ما في أخذ وعطاء، ما في صياح وضحك، خاصة مثل بعض إخوانه يعرفه. أوكي فهلا رح أبلي عليه بحث بسره. عندي هنا حديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة برقم 21106000. نصه أذن صلى الله عليه وآله وسلم في أذن الحسن بن علي يوم ولد، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. هذا الحديث كنت ذكرته في أكثر من كتاب، كما ستسمعون اعتمدت فيه على تضعيفه من بعض علماء الحديث، وستعرفون من هو، وقويت به حديثا بهذا المعنى لكن ليس فيه أنه أقام في أذنه اليسرى. هو حديث أبي رافع في الترمذي، سيأتي الإشارة إليه. حديث أبي رافع هذا إسناده ضعيف مع أن الترمذي صححه، فلما خرجته والسند بين يدي أمكنني أن أعمل في هذا الإسناد علم الحديث ومصطلح الحديث، فأثمر ذلك عندي أنه حديث ضعيف. والحديث الضعيف معلوم أنه لا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ولا يجوز أن يبنى عليه حكم شرعي ثانيا إلا إذا وجدنا له عاضدا أو مقويا، وهذا العاضد والمقوي تارة نجده ونجد إسناده فنجده صالحا لتقوية غيره ومنكون على بينة وعلى بصيرة، لأن العاضد الشاهد يشترط فيه أن لا يكون ضعفه شديدا، فحينما يكون السند أمامنا بتبين أن السند ضعيف ولا ضعيف جدا. فإذا كان من الأول قوينا المشهود له، وإذا كان من الثاني لم نقويه. لكن هذا لا يتيسر للباحث دائما، لأن كتب الحديث بالألوف المؤلفين. في هذه الحالة قد نجد أحد علماء الحديث ذكر حديثا معناه يشهد بمعنى الحديث الضعيف اللي نحن ضعفناه، لكن بدنا له شاهد. وجدنا الشاهد في كلام بعض الأئمة، لكن في السند ما وصلنا إليه. لكن هذا الإمام بيقول إسناد هذا الحديث ضعيف، هو بيقول إسناد ضعيف. نحن والحالة هذه لا يسعنا إلا على أن نعتمد عليه، لأنه إمام وحافظ، فنقوي الحديث الأول اللي عرفنا ضعفه من إسناده بالحديث الثاني الذي لم نعرف ضعفه من إسناده، لأننا لم نقف على إسناده، لكن عرفنا ضعفه من شهادة أحد علماء الحديث بأنه إسناده ضعيف. حديث أبي رافع هل هو مثل هذا الحديث الذي أسمعتكم إياه آنفا، لكن ليس فيه الإقامة في الأذن اليسرى. فقوينا حديث أبي رافع بالشطر الأول من حديث هذا، وتركنا الإقامة في الأذن اليسرى لأنه ما وجدنا لها شاهدا. كان اعتمادي في تقوية حديث أبي رافع من نقل القيم الجوزية في تحفة المولود أو المدود، في أحكام المولود، نقل عن البيهقي الذي سيأتي كلامه الآن أنه قال حديث إسناده فيه ضعف، فأنا اعتمدت على هذا وقويت حديث أبي رافع. الآن طبع شعب الإيمان للبيهقي، وقفنا على الإسناد، وإذا الإسناد ضعيف جدا لا يصح أن نقوي به حديث أبي رافع. الآن نبحث حول إسناد البيهقي لهذا الحديث الذي قال عنه البيهقي أنه إسناده ضعيف، وكنا اعتمدنا على قوله وقوينا به حديث أبي رافع. اسمعوا الآن ما وصل إليه البحث العلمي بعد الوقوف على إسناد هذا الحديث الذي كنا اعتبرناه شاهدا لحديث أبي رافع، والآن وصل البحث إلى أنه لا يجوز الاستشهاد به لشدة ضعفه. قلت تحت هذا الحديث موضوع أخرجه البيهقي في شعب الإيمان في المجلد السادس في الصفحة 90 بعد 300 وبرقم 20 بعد 608 من طريق محمد بن يونس قال حدثنا الحسن بن عمرو بن السيف السدوسي حدثنا القاسم بن مطيب عن منصور بن صفية عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن إلى آخر الحديث. وقال أي البيهقي وقد ذكر قبله حديث أم الصبيان المتقدم في المجلد الأول برقم 21 و300 من رواية الحسن بن علي رضي الله عنه. شو قال البيهقي في هذا الحديث وفي ذاك الحديث في هذين الإسنادين ضعف، وضعف أخف من كلمة ضعيف، أسهل، لا مو أسهل، ألطف. قلت وفي هذا القول تساهل كبير، ما كنت أود له أي للباهقي أن يصدر منه لشدة ضعف الإسنادين، فإن الحديث المشار إليه حديث أم الصبيان فيه رجلان يضعان الحديث، مع ذلك وشو قال في إسناد الله، مع أنه فيه رجلان يضعان الحديث، ها؟ والضعيف. وقد اغتر بمثل هذا التساهل بعض العلماء المتأخرين، فقوى به حديث أبي رافع الضعيف إسناده كما بينت هناك، ولو أنه علم شدة ضعفه ما قواه، لأن الشديد الضعف لا ينفع في الشواهد باتفاق العلماء. أنا رديت عليه هناك، ليش؟ لأنه حديث أم الصبيان الذي جعله هذا البعض شاهدا لحديث أبي رافع كان السند بين يدي، وفيه من يضع الحديث. قلت ومثل حديث الترجمة، مثل حديث أم الصبيان اللي فيه رجلان يضعان الحديث، حديث الترجمة هذا، فإن الحسن ابن عمر الأصل عمر، خطأ مطبعي، السدوسي متروك كما في التقريب وكذبه ابن المديني والبخاري، ومحمد بن يونس الراوي عن الحسن بن عمر هو الكديمي وهو كذاب وضاع، وتقدمت له أحاديث، فراجع فهارس الرواة المترجم لهم في المجلدات الخمسة المطبوعة، ولقد أصابني مثل أو نحو ما أصاب ذلك البعض من الاغترار بتساهل البيهقي هذا، فإني قويت أو كدت، أنا أتحفظ كما ترون أظن تتنبهون معي لما سيأتي، فإني قويت أو كدت أن أقوي حديث أبي رافع المشار إليه بحديث الترجمة هذا، فإني ذكرته كشاهد، ما قلت ذكرته شاهدا للتنبيه، لمقول أنا مستنكر على من يقول أنا كمسلم، يعني ما لك مسلم، هنا كشاهد يعني ما هو شاهد، فإني ذكرته كشاهد له، وقد نقلت عقبه عن ابن القيم قول البيهقي المذكور في تضعيف الإسنادين، وقلت عقبه ما نصه، قلت فلعل، لعل قلت، ما قلت هذا شاهد، هذا تحفظ جميل، قلت فلعل إسناد هذا خير من إسناد حديث الحسن، بحيث حديث الحسن حديث أم الصبيان، بحيث أنه يصلح شاهدا لحديث رافع، والله أعلم. هذا في سلسلة الحديث الضعيف في المجلد الأول، ومع أنني تحفظت في الاستشهاد به فقد غلب علي الثقة بقول الباهقي المذكور، فحسنت حديث أبي رافع به في الإرواء مجلد كذا صفحة كذا، والآن وقد طبع والحمد لله كتاب البيهقي الشعب، ووقفت فيه على إسناده وتبين لي شدة ضعفه، فقد رجعت عن التحسين المذكور، وعاد حديث أبي رافع إلى الضعف الذي يقتضيه إسناده، وهذا مثال من عشرات الأمثلة التي تضطرني إلى القول بأن العلم لا يقبل الجمود، وأن أستمر على البحث والتحقيق حتى يأتيني اليقين، والحمد لله رب العالمين. شيخ أبو خلاص الكلام الآن عندنا حديث الأذان في الليل رجع إلى الضعف، الآن لا يعمل به الأذان ولا بالإقامة، بالإقامة مفروغ منه من زمان الآن يعني بقي حديث أبي رافع على ضعفه. ما فيش الباب غير حديث أبو رافع، ما حديث أبو رافع حديث أم الصبيان وهذا الحديث عن ابن عباس. أم الصبيان وهذا كلاهما في الهوى سواء، في كل منهما متروكان ضعيفان جدا متهمان بالكذب وهكذا. ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما وأن ينبه إخواننا الشباب اللي بيتسرعوا ويظنوا أن علم الحديث أمر سهل، هاي أنا قد بلغت من الكبر عتيا، وهي بتشوفوني كل يوم برأيي وبيقولوا الناس الناشئين الجديد الشيخ ما أكثر خطأ، خليهن يدخلوا في المعركة يشوفوا بعدين حالهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.